ذاك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، فتوفى كل نفس بما كسبت ولا يظلم يومها ربك أحدا، وينزل الغيث والناس، بل أكثر الناس إذا قرأوا شطر هذه الآية وهذا الشطر من هذه الآية ظنوا وتبادر إلى ذهنهم أن هناك من يعلم متى ينزل الغيث، متى ينزل الغيث إلا الله. وانتبهوا معي إلى التعبير الذي استعمله اللفظ القرآني تماما، وينزل الغيث، فإنك ولو علمت ولو قدرنا أنك اهتديت ولو قدرنا أنك تعلمت ولو قدرنا أنك حسبت وعرفت متى ينزل الغيث، فإن كنت صادقا فأنزله. لذلك قال وينزل الغيث ولم يقل ويعلم متى ينزل الغيث، فإنهم بعملية حسابية بسيطة ينظرون إلى كتلة من السحب ومن المزن موجودة في بلاد مجاورة، ثم يحسبون سرعة الرياح التي تسوقها إلى حيث أراد الله، فبعملية حسابية يعلمون أن هذه السحب إذا ما وصلت إلى البلد الفلاني فإنها ستصل في اليوم الفلاني وسيسقط المطر يومها. نقول لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، من أنبأك أن الرياح ستبقى على سرعتها هذا أولا، ومن أنبأك أن هذه السحب التي تكتلت وأمطرت بإذن ربها جل وعلا أنها حيثما ذهبت ستمطر، بل ربما تذهب هذه السحب وهي عقيم لا ترد منها ماء أبدا، ومن أنبأك أنها حينما تصل إلى البلد الفلاني أنها لن تنقشع وأنها لن تتفرق، فالذي جمعها قادر على تفريقها وهو القدير سبحانه وتعالى، ومن أنبأك أنها حينما تصل إلى البلد الذي تريد من أنها لن تمطر عليك عذابا وسخطا من الله لا غيثا ورحمة منه، كل هذا ليس في كسبانه، ولا ينظرون إلى المزن إلا أنها سحاب يحمل مطرا يذهب من بلد إلى بلد، الذي يجمع المزن إنما هو الله، والذي يسوقها بإذن الله تبارك وتعالى الرياح التي تسوقها إنما تسوقها بإذن الله، وحيثما ذهبت إلى بلد لن يمطرها إلا الله. فإن كنتم قادرين على أن تحسبوا لهذه السحب حسابا تعلمون فيه متى تصل إلى بلادنا أو إلى غيرها من البلاد فأمطروها إن كنتم صادقين. وينزل الغيث، وسماه بالغيث ولم يسمه مطرا ولا ماء، ليعلمك يا عبد الله أن هذا غيث من الله تموت إن لم ينزل، وأنه عون وغوث من الله تموت إن لم يغثك به الله، وليشمل ذلك غيثا آخر هو بعيد عن ذهنك أيها العبد. فالله جل وعلا ضرب مثلا في إنزال الماء من السماء، ضربه مثلا على غيث هو أعظم من الغيث الأول، فقد أنزل لك غيثا من السماء ألا وهو كلامه، ليشمل ذلك الغيث العظيم الذي أغاث الله جل وعلا به العالمين فأنزل عليهم قرآنا ينزل من السماء. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وهذه هي العبارة الوحيدة التي استخدم فيها كلمة يعلم، وكذلك كثير من الناس من المسلمين إذا ما قرأوا قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام يتبادر إلى ذهنه نفسه وزوجه وفلان وزوجه وعلان وزوجه، فما يظن في الأرحام إلا أرحام النساء من بني آدم. يا عبد الله إنك من تعلم من الأزواج التي خلقها الله جل وعلا هو قطرة من بحر مما خلق الله من الأزواج. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من تعلمه من الناس من أرحام النساء من بني آدم كلهن نوع واحد من الأزواج. كم خلق الله من الأزواج، وكم بث الله من الأزواج، كم في النبات من الأزواج، كم في الحيوان من الأزواج، كم في البحار من الأزواج، من لم يسمى من قبل العلماء إلى الآن. أزواج تتلو أزواجا، كلها لها أرحام، كل أنثى من كل زوج لها رحم تخرج منه تخرج منه حياة اليوم أو غدا، لا يعلمها إلا الله. ويعلم ما في الأرحام، إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. إنك يا عبد الله لو قدر لك، ونقول لو من باب التسليم الجدلي وليس من باب أنه واقع أو أنه سيكون واقعا، لو قدر لك أن تعلم كم تحمل كل أنثى اليوم أو الآن، فبمجرد ما تنتهي من تلاوة الرقم، كم ألف ألف من النساء من الأرحام ستكون حاملا الآن، كلها لا يعلمها إلا الله، ولا يعلم مقدارها إلا الله، ولا تلد إلا بإذن الله، وما تغيض أي تنقص ولا تزداد إلا بإذن الله. فلا تظنن أن ما يعلمه الناس اليوم مما في الأرحام هو علم، بل هو ظن، حتى في هذه يظنون، حتى في علمهم بنوع واحد من الأزواج ألا وهي أزواج بني آدم، حتى في هذه يظنون ويخطئون ويصيبون أقل مما يخطئون. ويعلم ما في الأرحام، وما تسقط، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أعلمك الله تبارك وتعالى أنه لا يعلم الساعة إلا هو، وهذا علم عام يتعلق بجميع المخلوقات، من علمت منها ومن لم تعلم. ثم أنبأك أنه لا يعلم متى ينزل الغيث من السماء إلا الله، وهذا عام لجميع المخلوقات، علمت منها وما لم تعلم. ثم أنبأك أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وهذا كذلك في أزواج، ما علمت منها وما لم تعلم. ثم تعال الآن إلى ما هو خاص بك، حتى نفسك التي بين جنبيك لا تعلم ماذا تكسب وأنت تعيش فيه وهي تعيش فيه. إذا كان العلم العام وتظن أن العلم العام غائب عنك لأنك لا تدري عنه شيئا، فتقول أنا لا علم لي بالطب حتى أعلم ما في الأرحام، ولا علم لي بالفلك حتى أعلم متى ينزل الغيث، وعلم الساعة سلمنا أنه لله. فالله جل وعلا يقول لك إن نفسك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أثر عن راع أنه كان جالسا يوما في رعيه يقلب بين أصابعه لوزا، وهو ينظر إلى هذه اللوزة ويقول في نفسه إنها لي، هذه لي، وهو يقول بينه وبين نفسه أي لن يأخذها مني أحد. وكلنا ذاك الراعي، ما في جيوبنا لنا وما في جيوب غيرنا لا مناط ولا مناص من ألا يكون لنا. فقال هذه اللوزة لي، وحدث نفسه أنها له، فإذا بها تسقط من يده وتتدحرج على الأرض وتنزل في جوف في صخرة، فينظر إليها ولا طاقة له على استنفاذها. ما خرجت هذه اللوزة ولا طارت في السماء ولا جاء طائر فأخذها وذهب بها بعيدا، لا والله، بل سقطت في جوف صخرة وهو ينظر إليها ولا طاقة له على استنفاذها، مما يزيده حسرة أنها كانت بين يديه ثم صارت في جوف الصخرة وهو ينظر إليها ولا يستطيع أن يستخرجها من مكانها. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا يعلم أحد إلا الله تبارك وتعالى كم سيكون لك من الطعام والشراب، وكم سيكون عليك من الإنفاق وأن تبذل الأثمان في سبيل أن تعيش أنت وعيالك، لا يعلم ذلك إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا من مال ولا من طعام ولا من شراب ولا من علم ولا من تقوى، ما تدري نفس ماذا سيكون عند الله جل وعلا لها. ولا تموت نفس حتى تستنقذ كل ما أراد الله لها، وحتى تستوفي أجلها من كل ما كتب الله لها. إنما في جيبك لا تعلم عنه شيئا متى يكون لغيرك، وما في جيب غيرك لا تعلم عنه متى يكون لك، كل ذلك عند الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فإن الله تبارك وتعالى إذا ما أراد موتا بعبد وأجلا بعبد في أرض من أراضي الله جل وعلا جعل له حاجة في تلك الأرض، والله على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى لم يستأثر بعلم هذه فقط، وإنما كان الفيصل فيها أنه متصرف بها، أي لا يعلم فقط متى الساعة إلا الله، بل إنه هو الذي قدرها والذي وقتها لوقت معلوم عنده. ولا يعلم فقط متى يكون الغيث إلا الله، بل إن الذي ينزله بأمره ويحجبه ويمسكه بإذنه إنما هو الله. ولا يعلم فقط ما يكون في الأرحام، إنما الله وحده، وإنما الذي يأمر الرحم بأن تلد إنما هو الله، والذي يجعل الأرحام عقيمة إنما هو الله. وما يعلم فقط ربنا جل وعلا وحده ماذا تكسب النفوس غدا، بل إنه هو الذي يكسبها، وهو الذي كتب لها رزقها وأجلها، وكتب لها كل شربة ماء ستشربها وكل شربة ماء ستحرمها. ولا يعلم فقط متى يكون أو أين سيكون توفي كل نفس، بل إنه هو الذي يوفيها، وهو الذي يقبضها، وهو الذي يأمر بأن توفى كل نفس أجلها في المكان والزمان الذي قضى الله. ويقول الله جل وعلا في نفس السورة، السورة التي علمنا ربنا تبارك وتعالى فيها من الأدب ما علمنا إياه، قال تعالى حكاية على لسان لقمان الحكيم، قال يا بني إنها إن تك مثقال ذرة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات يأتي بها الله. ما قال يعلمها الله، قال يأتي بها الله، أي أنه يعلمها وهو قادر على أن يأتي بها أو أن يفنيها سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.